بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. قال: من أخذ مالا ليحج عن ميت ماذا له من الأجر، علما بأن جميع المال سيصرفه في مصاريف الحج من أجرة للحملة وغير ذلك من مصاريف ضرورية؟ الإنسان إذا هو على قدر نيته، إن كان أراد الدنيا فقد حصلها بهذا النقود اللي يعطيها إياه، وإن كان صارت النقود وسيلة له إلى أن يحج لأنه ما عنده نقود يحج بها، ولكنه أراد أن يشارك الناس وأن يقف في هذه المشاعر وأن يتقرب الله عز وجل بهذه القربات ولا يقدر على ذلك بماله، له أن يأخذ شيئا يوصله نيابة عن غيره، وهما أجور على حسب نيته، لأن من يحج عن غير له حالتان: إما يأخذ ليحج أو يحج ليأخذ، فإن كان يأخذ ليحج فالأخذ وسيلة والحج غاية، فهذا مأجور. وإنسان الحج عنده وسيلة والأخذ غاية، هو يريد المال وهمه المال، هذا فوت على نفسه الخير الكثير. يقول: حفظك الله ورعاك، ما حكم الأوراد التي يأتي بها أتباع التجار والجلوس معهم، وهل يجوز أكل الطعام واللحم الذي يقام كل عام للأولياء؟ الإنسان عليه أن يتقيد بالأوراد الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الناس كل ما يحتاجون إليه، ما خرج من هذه الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وأنزل الله عز وجل عليها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإنسان يكون في دعائه وفي تصرفاته متبعا لا مبتدعا، يسير وفقا لما جاء في النصوص، فالأدعية التي يدعو بها عليه أن يعرف الأدعية ويعرف الأماكن التي تكون فيها الأدعية والأزمان التي تكون فيها الأدعية، فيكون بذلك متبعا. أما كونه يشغل نفسه بأشياء محدثة وأمور محدثة فيبتعد عن ذلك، ولا يشغل نفسه إلا بما جاءت به السنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة، وأما كلام غيره فلا يسلم من أن يكون فيه خلل وأن يكون فيه خطل. يقول: ما حكم صلاة النافلة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة؟ هذا مستحب، لكن ليس من الرواتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني معناه أنه إذا أذن المؤذن فالإنسان يتنفل بين الأذان والإقامة، لكن منه ما هو رواتب، أشياء راتبة مثل ركعة الظهر أربعا قبل الظهر وثنتين قبل الفجر، الباقي قبل العصر يصلي وقبل المغرب يصلي وقبل العشاء يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، والأذانان هما الأذان والإقامة، يعني الإقامة يقال لها أذان، قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. يقول: أبي يداوم على 6 ركعات دائما بعد صلاة المغرب، فهل في ذلك شيء؟ لا ينبغي للإنسان أن يداوم على شيء يلتزمه ولم يرد فيه سنة، التزام يعني شيء معين يلتزمه وليس فيه سنة لا يفعل. هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة؟ نعم يشرع، لكن يكون في الأول، في أول ركعة يستفتح، وأما في الركعات الأخرى أو التي بعدها إذا قام ليصلي ركعتين ثم ركعتين ما يستفتح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في أول صلاة الليل. ما حكم التصوير من أجل الذكرى فقط؟ لا يجوز، التصوير يكون للأمور التي لا بد منها، وأما للذكرى فالإنسان لا يفعل ذلك. هل على من لبس الحزام فدية؟ ليس عليه فدية، يجوز له أن يلبس الحزام ولو كان في خيور، لو كان في خيور، لأن المقصود المخيط مثل الثوب والسراويل ومثل القفاز الأيدي أو شراريب الرجلين وما إلى ذلك، هذا هو الذي يمنع منه. وأما شيء يشده الإنسان على وسطه فيه خيوط أو مخيط أو نعال مخيطة ما في بس. يقول فضيلة الشيخ: سأحج لهذا العام مع والدي، ولكن البعثة التي نحن تابعون لها لا تبيت بمزدلفة حتى الصبح، وعلما بأن والدي قوي وأمي ضعيفة، هل أستأذنهما في البقاء في مزدلفة؟ أولا، كون الناس ما يبيتون بمزدلفة نهائيا هذا غلط، لأن المبيت بمزدلفة واجب، ولا ينصرف الإنسان منها قبل نصف الليل. نعم لو جاءها بعد نصف الليل وانصرف ما يؤثر، أما أن يأتي لها قبل نصف الليل ويخرج منها قبل نصف الليل فهذا لا يجوز. هل هناك رخصة في رمي الجمار قبل الزوال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الثلاثة كلها 11 و12 و13 ما رمى إلا بعد الزوال، وقال ابن عمر: كنا نتحين الزوال فإذا زال الشمس رمينا. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي ويرمي بعد أن تزول الشمس ثم يذهب ويصلي بالناس الظهر. ولما كان اليوم 13 ارتحل من منزله متجها إلى مكة ومر على الجمرة ورماها وواصل السير حتى صلى الظهر بالأبطح الذي هو منزله بمكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال: خذوا عني مناسككم. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة، ولكنه ما فعل عليه الصلاة والسلام، كل رميه في الأيام الثلاثة بعد الزوال، يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر في اليوم 11 و12 ثم يرجع ويصلي بالناس الظهر، وفي اليوم 13 رمى بعد الزوال وواصل حتى صلى الظهر بالأبطح بمكة. إذن لا يجوز للإنسان أن يرمي قبل الزوال. يقول: هل يمكنني مساعدة أمي في أداء العمرة من طواف وسعي بعد أن أكون قد أديت أنا العمرة؟ يعني مساعدة كونك تدفع في عربية ما في بس، أو كونك تحملها ما في بس، يعني مساعدتها إذا كان بهذه الطريقة لا بس. هو مستشكل أنه يريد يقول أدي العمرة لوحدي وهرول وأرمل ثم بعد ذلك أرجع وأخذ أمي وأسعى بها. لا لا بل يمشي هو إياها، أقول يمشي هو إياها ويترك الهرولة ويترك الإسراع. يقول: أمي تلح علي أن آتي بالحج بالإفراد مع أني بينت لها أن الأفضل هو التمتع، فهل أجبرها أم أتركها؟ أقول يبين لها السنة، وإن ألحت يبقيها على ما هي عليه، لكنها إذا كانت ما سبق أن اعتمرت ولم تأتي إلى مكة قبل ذلك للعمرة فإن الذي عليها أنها تعتمر وتكون متمتعة، لأنها قد لا تأتي لمكة مرة أخرى والعمرة واجبة في ذمتها. يقول: أبي يحب زيارة بعض قبور الأولياء، فهل يجوز لي أن أوصله بالسيارة؟ زيارة القبور سائغة، لكن إذا كان فيها بدع وفيها أمور منكرة أو يرتكب هو أمرا محرما فعليك أن تنصحه وأن تنقذه من هذا الذي وقع فيه، لأن أعظم بر من الولد للوالد أن يحول بينه وبين شيء يعود عليه بالمضرة في الدار الآخرة، وذلك بأن ينصحه وأن يحرص على هدايته واستقامته وأن يبتعد عن الشيء الذي فيه محرم. أما مجرد يعني كل إنسان يزور القبور يزور القبور، لكن إذا كانت الزيارة لقبور يترتب فيها مضرة بأنه يعني يطوف فيها أو يتمسح بها أو يعني يحصل منه دعاء لأهلها فلا تعينه على ذلك، ولكن احرص على إنقاذه من البلاء الذي وقع فيه إذا كان وقع في بلاء، لأن هذا أعظم بر تقدمه لأبيك، لأن السلامة من النار والسلامة من العذاب هذا أهم شيء يعني يحرص الولد إلى أن يبر والده به. ما حكم الإسلام في الإقامة في بلاد الكفر؟ هل هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك؟ علما بأننا نقيم شعائر الدين مع وجود بعض المضايقات. المسلم يبقى في بلاد المسلمين ولا يذهب إلى بلاد الكفر إلا إذا كان مضطرا، وإذا اضطر وتمكن من إقامة شعائر دينه وإلا إنه يرحل إلى بلاد أخرى يتمكن فيها من إقامة شعائر الدين. والإنسان إذا كان يمكنه أن يعيش في بلاد المسلمين ليس له أن يتركها ويذهب إلى بلاد أخرى، إلا إذا كان ذهابه في مصلحة راجحة بأن يكون داعية يدعو الناس ويرشدهم إلى الحق والهدى ويبين لهم أمور دينهم ويدعو إلى الإسلام، فهذا يعني من هذه الناحية له ميزة وله فضل. شخص يعمل بأوروبا ومقر عمله يبعد عن سكنه 86 كيلومتر، عمله يتوجب عليه الابتعاد عن بيته 43 ساعة أو 42 ساعة، هل له أن يقصر في صلاته؟ نعم 86 يمكن أن يقصر السفر، يعني مقدار 86 كيلو له أن يقصر، لكنه إذا كان هذا البلد الذي سيبقى فيه يعني يبلغ 4 أيام فأكثر فإنه لا يقصر، وإن كانت إقامته في ذلك البلد الذي سافر إليه ومسافة 86 فإنه يعني إذا كان أقل من 4 أيام بقاء يقصر، وإذا كان 4 أيام فأكثر فإنه يتم من حين يصل ولا يقصر. بعض الدول تفرض ضريبة على الدخل، هل على المسلم أن يدفع هذه الضريبة علما بأنه يدفع زكاة على أمواله؟ الإنسان الواجب عليه هو الزكاة، وإذا طلب منه ضريبة إن استطاع أن يتخلص منها أو يسلم منها فعل، وإن ألزم بها ولا بد من أعطائها أعطيها، ولكن هو مظلوم وغيره ظالم له، وكل سيلقى جزاء يعني في الدار الآخرة. يقول أبي مريض بسلس البول وهو مقطوع الرجل، كيف يتوضأ وهل يجب عليه الصلاة في المسجد؟ الذي بسلس البول يتوضأ عند دخول الوقت لكل صلاة ويصلي بهذا الوضوء، وأما بالنسبة للرجل المقطوعة فإنه يسقط لأنه ما بقي مكان، إن كان بقي من الكعبين وما تحت الكعبين فإنه يغسل، وإن كان القطع فوق الكعبين فإن العضو الذي يغسل ذهب فلا يبقى مكان يغسل ولا يجب عليه غسله، يعني واجب غسل الرجلين، وإذا كانت الرجلين غير موجودة ما في غسل الرجلين، يغسل غير الرجلين. كذلك يسأل عنه بالنسبة للحج، هل آخذه معي إلى الحج أو أحج عنه؟ أنا ما أدري شو وضعه، يقول يعني مقطوع الرجل وسلس البول مقطوع الرجل، لا سلس البول هذا يمكن يحج مع سلس البول ما يؤثر، مثل مراهم الصحابة تحج معها للصحابة، والرجل هذا إذا كان أنه يعني أنه يستطيع أن يمشي وأنه يعني لا يؤثر عليه وأنه يعني المشي عليه المشي له يعني سهل يمكن تذهب به، ويمكن أيضا أنك تطوف به وتسعى يعني هو محمول، وأما الباقي فإنه يكون راكبا أو يكون جالسا في الأماكن الأخرى، وكذلك رمي الجمرة ترمي عنه الجمرة، والطواف تطوف به يعني راكبا في العربة التي يطوف الناس بها ويسعون بها، وأما الرمي ترمي عنه، والباقي ويفعل بنفسه، يقف في عرفة بنفسه ويبيت في مزدلفة ويبيت بمنى، والأشياء الذي لا يستطيعه يعني هو الرمي ترمي عنه، والشيء الذي لا بد منه مثل الطواف السعي يطوف راكبا. نعم. يقول يوجد عندنا مسجد بجوار المقبرة فما حكم الصلاة فيه؟ إذا كان المسجد منفصل عن المقبرة تصح الصلاة، إذا كان المقبرة منفصل عن المسجد المسجد منفصل عنها فإن المسجد ليس فيه قبر فيصلى فيه. ما حكم الذين يصلون أو يقرؤون القرآن ثم يدعون الله أن يرسل الثواب لأرواح الأنبياء والأولياء؟ الإنسان أولا عليه أن يسأل ما هو المشروع يعني في هذا الشيء، هل يسوق أنني أفعل كذا أو لا يسوق، يعني هذا الفعل هل هو سائغ أو غير سائغ. هذا العمل ليس له أساس. الإنسان يقرأ القرآن لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه ويرجو ثوابه عند الله عز وجل، وإذا دعا لغيره من الناس يعني فيدعو، يدعو للمسلمين عموما وخصوصا، لكن بالنسبة للأنبياء، الأنبياء يصلى ويسلم عليهم، يعني ما يهدي لهم قرآن ولا يهدي لهم يعني شيء من العبادات، وإنما يصلي ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام. وأما سائر المسلمين فإنه يدعو لهم، المسلمين يعني يدعو لهم، والأموات ينتفعون من سعي الأحياء بالحج والعمرة، يعني يكون يحج عن ميت أو يعتمر عن ميت صح جائز للسنة، كذلك الدعاء المسلمين بعضهم لبعض، وكذلك الصدقة عن الأموات، كل ذلك جاءت بالسنة. وأما قراءة القرآن وإهداها للأموات لا نعلم سنة جاءت فيها، وفيها خلاف، بعض العلم يجيزها قياسا على ما ورد، ولكن الأولى الاقتصار على ما ورد، فما ورد في السنة يفعل ويكون الأموات، وما لم ترد في السنة الإنسان لا يفعل. ومن أراد أن ينفع موتاه ينفعهم بما ورد من الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا هو الذي يمكن. يقول أريد أن أخطب ابنة عمي، ولكن قالت جدتي أم والدي أنها أرضعتني أنا وعمري عام ولم ترضع بنت عمي، فهل يجوز الزواج بها؟ جدتك أم أبوه؟ أيوة. أرضعته نعم وعمره عام. أيوة. قال ولم ترضع بنت عمي ويريد يتزوج بنت عمي، يعني هي يعني جدتك أم أبيك؟ نعم. يعني أرضعتك ولم ترضع البنت، تصير بنت أخيه من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، وبنت الأخ يعني بنت العم هي التي يحل الإنسان يأخذها، وأما بنت الأخ يصير عم لها فليس له زوج. السؤال الثاني يقول هل يجوز أن أحج وعلي دين ولا أقدر أن أقضيه في هذا العام؟ إذا استأذنت الدائنين فإنه لا بأس لك أن تحج إذا أذنوا لك، وإن لم يأذنوا لك فالذي ستحج به أعطهم إياه، وإن أذنوا لك فحج وتوفيهم في المستقبل. من أخذ مالا ليحج عن ميت وتيسر له المال الذي يحج به عن نفسه، هل له أن يوكل غيره بالمال الذي أخذه عن الميت دون علم أهل الميت؟ إذا كان إنما سافر للحج فإنه يخبرهم حتى هم أنفسهم يختارون، لأنهم قد يكونون اختاروه، اختاروا شخص معين، وقد لا يعجبهم أنه أي واحد يحج عنهم، يريد أن يطمئنوا إلى أمانته وإلى صدقه وإلى أنه يؤدي المطلوب يعني كما ينبغي. فإذا استأذنهم، والآن الاستأذان يعني سهل، أقول الاستأذان سهل، إذا وكلوه ما في بس. ما حكم من يدعي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ والله هذا ما حصل لأبي بكر وعمر، عمر وبكر ما رأوه في اليقظة يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني يصير هذا أحسن منهم؟ هذا دجال، هذا من الدجاجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يرى في المنام إذا رؤية على هيئته التي يعرفها أصحابه، وأما في اليقظة فإن حصول ذلك إذا انشق عنه القبر يوم القيامة عند ذلك يرى، أما وهو في قبره يخرج من قبره ويرى هذا الدجال هذا غير صحيح، لأن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون في المنام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أما في اليقظة فيكون بعد البعث النشوء إذا انشق القبر عنه، والقبر لا ينشق إلا يوم البعث والنشور. الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه. فالكلام يعني في مثل هذا لا يقوله من يعرف قدر نفسه. نعم. يقول يسأل عن الركعات اللي في قباء، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين يوم السبت نهارا أم ليلا؟ فإذا كان نهارا فهل تجزئني الصلاة ليلا؟ أقصد نعم. الركعتين لك أن تصلي في قباء ليلا ونهارا وأنت مأجور على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الضحى، كان يذهب في الضحى، ولكن ليس بلازم أنك ما تذهب إلا في الضحى. لو ذهبت بعد الظهر أو لو ذهبت بعد المغرب لو ذهبت بعد العشاء كل ذلك لك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.